يقول: فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض الناس يعتقد أن المرض كالزكام ونحوه ينتقل من شخص لآخر وأنه يسبب العدوى، هل هذا ينافي قول النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى؟ لا ينافي، العدوى موجودة، المرض يعدي، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم عند حدوث الطاعون في بلد ألا نقدم عليها، وإذا كان ومن كان فيها لا يخرج منها، من أجل منع العدوى. العدوى موجودة، لكن الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعتقد أن العدوى تحصل بنفسها كما هو اعتقاد الجاهلية، أما أنها تحصل بقضاء الله وقدره مع اتخاذ الأسباب للوقاية منها، هذا لا حرج فيه. نعم.